أرجونا الرحمة والصبر والقامة والعفة والجدة والاجتهاد والنجاة والاستمرار والتوفيق والإخلاص والتنوير بطلب العلم الشريف وطلب رضاك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: عكس النقيض تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف. عكس الجزية السلبة. إذا قلنا مثلا بعض الإنسان بعض الحيوان ليس بإنسان، كيف عكسها؟ بعض الحيوان ليس بإنسان، فهذا بيجي لها عكس. ما هو سبب يجي لها عكس؟ أن ما هو صادق، أيوه ما هو صادق. بعض الإنسان ليس بحيوان. إيه. وشو؟ إحنا بيطابق الواقع لما طبق الواقع. إذا صدقت مثلاً بعض الإنسان بعض الحيوان إنسان، وش بيلزم منه؟ ما هو لازم منه شيء. ما هو لازم منه جزية، يعني ما هو لازم منه عكس. مستوي يكون صادق، ما إذا صدق الأصل صدق الفرع. ها؟ فقالوا أن السالفة الجزية لا عكس لها. وشو؟ أي ولو قد يصدق في حالة من الأحوال في مادة مخصوصة، لكن ما هو صادق في كل المواد. أو لازم لزوم ذاتي للأصل. الأصل هذه ليش ينعكسها؟ القضية المعكوسة. إذا صدق بعض الإنسان ليس بحيوان، فيصدق بعض الحيوان ليس بإنسان. لا يصدق بعض الحيوان ليس بإنسان. بعض الحيوان إنسان. ما معنى نقيض؟ ما معنى عكس عندك؟ السالبة لا عكس لها. السالبة الجزئية لا عكس لها. قال: وعكس النقيض تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف. هو نفسه عكس المستوي. ما بفرق بينه وبينه إلا أنك بدل ما تعكس الطرفين تعكس نقيضهم. ها؟ هم بدل كل طرف نقيضه وقعكس مثل ما بتعكس العكس المستوي. عكس النقيض يطلق على المعنيين ايضا، على التبديل وعلى المبدل. والمراد من تبديل نقيضي الطرفين جعل كل من نقيضي الطرفين مكان الاخر بعد تبديله. يا بالحاجه المراد هنا التبديل. وشو؟ مثل ما قال تبديل نقيضي الطرفين. الحد ذكر معنى التبديل. هذه ذكر في الحد. بعد ما تبدله بنقيضه. لا قال بقى النقيضة، قال كل من نقيضة الطرفين مكان الآخر بعد تبديله، يعني بعد ما يجيبوا مبدل ما على معنى قول بعد تبديله. قال نقيضة الطرفين، لا لو قال قالوا كل من الطرفين مكان الآخر يقول بعد تبديله بالنقيض. ما هو قال قال نقيض كل من الطرفين بعد ذلك يقول بعد تبديله. قبل لا شيخ قبلك إن التبديل قبل لا التبديل هو الأول، ورجع جعل كل واحد منهم مكان الآخر. يعني بنقول كل إنسان حيوان، ها؟ ورجع بنقول لا كل إنسان لا حيوان، كل حيوان كل حيوان لا إنسان. ورجع نبدلها نقول كل حيوان لا إنسان. إيه. كيف يجي هنا قبل نص الجملة؟ بس يقول شيء. كيف يجي هنا قبل نص الجملة؟ خلاص قول كل حيوان إنسان، كل إنسان حيوان. قال ماذا عندك نقيض؟ ماذا عندك نقيض؟ لا حيوان ما هو نقيض. لا ما هو نقيض. هو نقيض لا إذا جينا بمناقض قلنا إنسان ولا حيوان. نقول لا حيوان نقيضة. ما إذا جينا نقول كل لا حيوان لا إنسان ما هو نقيض. هي قضية واحدة. أبلا إذا عكسنا كل إنسان حيوان إلى كل لا حيوان لا إنسان هذا هو نقيض. أما إذا قلنا كل لا حيوان لا إنسان على أنها قضية مبتدأة ما هو نقيض ولا شيء. ما هو نقيض. نقيض وش؟ ما هو نقيض. ما هو نقيض إلا إذا هو نقيض الشيء مع طرف محدد هبنا نقيضه مكانه. بدل ما هبنا إنسان نقول لا إنسان. أما إذا جينا في قضية بلا إنسان كأحد أطراف القضية من البداية بس ما نقيض. ما هي نقيض إنسان، لكن ما هو نقيض في نفسه. ما نقول كل حيوان إنسان، وش نقيض حيوان؟ نقيض لا حيوان، إيه نقيض لا حيوان، لا هو نقيض لا حيوان. ايوه هاكو بدون نقيض انه لا ما قلنا ما سابر لا باش بجيب نقضيها بتتعاف لها انسان ولا حيوان لكن ما اسمها نقيض ما يقال ان قدها نقيض فهو نقيض جي ما بش اعتبره ما بش اعتبره ما اعتبره اذا كان كتبه قضية كل انسان حيوان ونشين عقل ساعة النقيض بنقول كل لا حيوان لا إنسان هذا نقيض بالنسبة للأصل هذه حقتنا أي لاقي بكل كل إنسان حيوان يجي نقيض كل لا حيوان لا إنسان كأنك قعدت مكان كل طرف النقيضة ثم بدلت كل من النقيضين بالآخر والمراد من بقايا الصدق والكيف ما عرفت بتعريف العكس المستوي وحكم الموجبات كلية كانت أو جزئية هنا أي بعكس النقيض بالحكم السوالف ذمته أي أنه إيش تنعكس الكلية السالبة كنفسها ولا عكس الجزية الموجبة ها ولا عكس الجزية الموجبة والسالبة كلية أو جزية تنعكس إلى سالبة جزية ها والموجبة الجزية لا عكس لها الموجبة الكلية تنعكس كنفسها والسالبة والموجبة الجزية لا عكس لها والسالبة كلية كانت أو جزية العكس إلى سالبة جزية حكم السوالف ثم أي بالعكس المستوي فالموجبات الكلية تنعكس كنفسها مثلا ينعكس كل إنسان حيوان إلى كل حيوان لا إنسان وإلا لو ما يصدق ذا لو ما يصدق أصدق نقيض واش نقيض كل حيوان لا إنسان بعض لا حيوان ليس لا إنسان لحظة لحظة لا تقولنا التناقض التناقض وشو اختلاف القضيتين بالنفي والإثبات بحيث يلزم من صدق كل كذب الأخرى وبالعكس فنقيض الموجبة فنقيض السالبة الكلية موجبة جزئية نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية طيب الحين معناه كل لا حيوان لا إنسان هذا موجبة كلية معدولة موجبة كلية معدولة نقيضها سالبة جزية ها وإلا بعض لا حيوان ليس لا إنسان إذن هذا الشيء سالبة جزية سالبة جزية لأننا قلنا بعض ليس هو من صورة سالبة الجزية بعض ليس ها كل حيوان لا إنسان هذه موجبة كلية معدولة لا ما هي سالبة عكسها وإيش سالبة جزية بعض لا حيوان ليس لا إنسان هبناها جزية دخلنا عليها سلب ها نفس الكلية هبناها جزية دخلنا عليها سلب بعض لا حيوان ليس لا إنسان يعني بعض لا حيوان إنسان يعني معناها بعض لا حيوان إنسان ويستلزم بعض لا حيوان إنسان ها لا ليس بعض ما عدا نفي البعض ايش هي ناهي ذالبة لكن ناهي ذالبة جزية لا ناهي ذالبة جزية تكون كلية ليس بعض فالكل ليس بعض فالكل الثالبة الجزية بعض ليس لا بشي ليس بعض ها ليس بعض ايه لا بعض ليس ليس كله لا ما ليس بعض لا ليس بعض ليس كل بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بعض ليس بع ما ليس بعض فهي بلا مستلزمة الجزية، ما هي جزية بلا مستلزمة. يعني إذا قلنا ليس بعض الحيوان إنسان، أنا بنقول إن ليس بعض الحيوان إنسان، مثلاً دحين أقول ليس بعض الإنسان حيوان، فهذا يجي معناها بل كل الإنسان حيوان، هو المفهوم. ليس بعض الحيوان بإنسان، أبا يوسف بعض ليس ولا ليس بعض، أبا يوسف بعض ليس ولا ليس بعض، ما بفرق هو سواء ليس بعض لا حيوان ولا بعض ليس لا حيوان. ما في سلب عموم، وين عموم؟ وش مال؟ نعم مال لجزية. نعم مفهوم. هذا البعض يا ليس كل. أنا كلام عند العموم. ليس بين العموم. بين العموم. بين البعض بين البعض يا أيوة. قبل أن لا يعمل بمفهوم. لا يعمل في ذلك المفهوم معنا ليس بعض الكل. يعني ما بقيه ليس بعض الإنسان. هقال ببعض لا حيوان ليس لا إنسان. لأن إحنا قلنا النقيضين، النقيض هو النقيض أكثر النقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. وين؟ إيه غنده بعض لا حيوان ليس فيها ليس سالبة. ليك ما في عليك انك ليه كلها معنى كلها معناها بعض الحيوان انسان لا معناها بعض الله حيوان انسان بعض الله حيوان انسان ها ليس بعض لا حيوان لا إنسان بل هو إنسان لا حيوان ليس بعض لا حيوان لا إنسان بل هو إنسان لا لا ليس بعض لا حيوان لا إنسان لم يكن بعض لا حيوان ما هو إنسان معناته أن بعض لا حيوان إنسان لا لا إن ما بينفي إلا على المحمول ما الموضوع هو مثبت يعني ليس بعض لا حيوان لا إنسان بل معناها بل هو إنسان بعض الله حيوان هو إنسان أنت تقول ليس بعض الله حيوان إنسان لا لا إنسان معناها بعض الله حيوان هو إنسان وشو ما دخل بعض النبي على لا حيوان على البعض على البعض دخل ليس بعض لا حيوان لا إنسان يعني هنا نبيت أن يكون بعض الله حيوان لا إنسان ما بشي نبي داخل على النبي ليس بعض الله حيوان لا إنسان بل هو إنسان يعني فبعض الله حيوان إنسان ويستلزم بعض الله حيوان إنسان وينعكس بالعكس المستوي إلى بعض الإنسان لا حيوان لا حيوان ما بلا معنى معنى الكلام دي معنى قول بعض الله بعض لا حيوان ليس لا إنسان ها؟ لا معنى الجملة هذا كذا وينعكس بالعكس المستوي إلى بعض الحيوان بعض الإنسان لا حيوان أيوة العكس المستوي ولا التناقض ولا أي قضية وقد كان كل إنسان حيوان هذا خلف أو يضم إلى الأصل هكذا بعض لا حيوان إنسان وكل إنسان لا وكل إنسان حيوان ينتج بعض لا حيوان حيوان وهو محل بعض لا حيوان هو الإنسان ما قال الناس بعض لا حيوان إنسان هو الإنسان وكل إنسان حيوان إذا بعض الحيوان هو الإنسان لا حيوان وبعض لا حيوان بعض لا حيوان الذي نبيته هناك عن الإنسان هو إنسان هو الإنسان لأن يقول هناك بعض لا حيوان إنسان هذا البعض لا حيوان هو إنسان هو وش وليس بحيوان هو ليس يعني بعض الله حيوان هو حيوان معنا قلنا بعض الله حيوان إنسان والإنسان هو حيوان إذا بعض الله حيوان هو حيوان لا بعض الله الإنسان تعدينا هو حيوان هو حيوان أول حاجة معنا حكمنا على الإنسان بأنه لا حيوان ها إذن وحكمنا على كل إنسان إنه حيوان. إذن هذا البعض اللي قلنا قبل إنه لا حيوان هو داخل في قولنا إنسان ومحكم عليه بأنه حيوان. جاءوا معناتها أنه بعض لا حيوان حيوان. منين جاء محل؟ منين جاء المحل؟ كيف منين جاء؟ بس برجو بعض الله حيوان حيوان. لا تقول الحجر ولا شيء، احنا على الكلام دي، احنا في الواقع احنا على الكلام دي. هذا الكلام بيقول لك بعض الله حيوان انسان، بعض الله حيوان انسان، يعني ثبت هناك ان قبل لا حيوان هو انسان. ورجع قال كل انسان حيوان. اذا ما الله حيوان اللي هو انسان ده داخل في الانسان محكوم عليه بانه حيوان. اذا جاء معناها بعض الحيوان لا حيوان، ولا بعض الله حيوان حيوان، وهو محال ولا عكس للموجبة الجزئية، ولا عكس للموجبة الجزئية. مثل السالفة الجزئية على حسب بوضعه. إذا كان مثلا فيها الأكبر يسمى كبرى، وإذا كان فيها الأصغر يسمى صغرى. كيف؟ كل إنسان إنسان، كيف كل إنسان؟ وشو؟ كيف؟ خذي بس ها؟ لا هو سوينا هذا عنهم غير؟ كيف سوينا؟ كيف النتيجة؟ وش النتيجة؟ العالم تغير، ما ابناء متغير متغير. العالم عادي. ما ابناء المتغير لا عندك ناية. فالنتيجة ما ابناء المتغير. ما ابناء المتغير نتيجة ناية. لا ولا تبي النتيجة. ها. ما معك اثنين إنسان لا تبي النتيجة. كل حيوان لا، ما معك حيوان ولا حيوان. هذا لا حيوان موضوع والحيوان محمول. اذا انتبهت ان بعض لا حيوان حيوان. كيف؟ بعض لا حيوان. الرجل الكبرى كل إنسان حيوان لأن فيها الأكبر وهو الحيوان. لا كبرى بعض لا حيوان ديك بعض لا حيوان إنسان محمول فيها. لا ما هي كبرى ها؟ لكن الإنسان لا بس ما لكن الإنسان لكن الإنسان حيوان. هنا عندك المحمول عام فيه كبرى. قال لك إن الحد الأصغر هو اللي بيجي في النتيجة. أول بيجي في النتيجة. يجي أول النتيجة الحد الأصغر والمحمول فيها الحد الأكبر. أبدلوا الشيء الأول النتيجة وشو آخرها. وذي فيها الأصغر يسمى الصغرى، وذي فيها الأكبر يسمى الكبرى. بعض الحيوان هذا صغرى، وحيوان هذا الكبرى. وش ما هو بسل النتيجة؟ بسل النتيجة هذه تبه موضوع بالنتيجة والأصغر، وذي تبه محمول والأكبر. وذي فيها الموضوع هي الصغرى، وذي فيها المحمول هي الكبرى. يعني دي ما موضوع النتيجة. وشو؟ نقول لك النتيجة، نقول لك النتيجة. ما بتسمعوا. حيوان بعض الحيوانات. قلنا لك أي باقي بها كلها. ولا عكس المجوة الجزئية لصدق بعض الحيوان لا إنسان وكذب بعض الإنسان لا حيوان. وبالعكس يعني أن السالفة كلية كانت أو جزئية العقيدة السالفة الجزئية. مثلا إذا صدق كل إذا صدق ليس بعض الحيوان بإنسان فليصدق ليس بعض لا إنسان لا حيوان. ها؟ إذا صدق ليس بعض الحيوان بإنسان، ما بعض الحيوان إنسان. فليصدق ليس بعض لا إنسان لا حيوان. يعني أنا سألبك كل إنسان كان جزية العقد يرسل سألبك جزية. مثلا إذا صدق ليس بعض الحيوان بإنسان، فليصدق ليس بعض لا إنسان لا حيوان. ليس بعض لا إنسان لا حيوان، بل بعض لا إنسان هو حيوان. ليس بعض لا إنسان لا حيوان، وإلا فكل لا إنسان لا حيوان. وده العكس بعكس النقيض، إلى كل حيوان إنسان. أيوة عكس النقيض، كل حيوان إنسان. لا لا، وإلا نقول إن هذه صادقة، لازم أن نصدق نقيضها، لازم أن نصدق نقيضها. أيوة. وإلا إذا قلنا أنها ما صدقت ليس بعض لا إنسان لا حيوان، هذا سلبها الجزئية. إذا ما صدقت فصدقنا كي ضوها الموجبة الكلية. ليش ما سبق؟ وصدق ما سبق؟ ما بشي جزئية موجبة، جزئية سلبة. ليس بعض لا إنسان لا حيوان، وإلا إذا ما صدقت هذا فكل لا إنسان لا حيوان. وجه أكثر نقيض هنا في كل لا إنسان لا حيوان، عكس النقيض، عكس كل إنسان لا حيوان. تلاقيت بعكس النقيض إلى كل وش، كل حيوان إنسان. وقد كان هناك الأصل وشو، ليس بعض الحيوان بإنسان. عكس النقيض وش؟ ناهي ناهي، إحنا معنا العين هذية. عكس نقيض كل إنسان لا حيوان، نقيض كل حيوان إنسان. وقد كان الأصل هناك ليس بعض الحيوان بإنسان، وهذا أقول ها ليس بعض الحيوان بإنسان، ورجع كل إنسان حيوان. اللين ولا اختلف في حاجة، ولا اختلف في حاجة. ما بل أنه جاءنا بدل ما يقول عكس هكذا قال عكس النقيض. جاب عكس النقيض بس. لا ما بشي نقيض، أول النقيض ما عكس النقيض، أول نقيض القضية ورجع عكس النقيض. إذا ما صدقت على عكس النقيض ذيك الأول فبقى يصدق نقيض القضية، وإذا صدق نقيض القضية بقى يلزم منها عكس النقيض، وإذا جاء عكس النقيض جاء وقلت معنا عكس النقيض هنا كل حيوان إنسان، وانضمه إلى الأصل جاء وقلت كل حيوان إنسان وليس بعض الحيوان بإنسان. جاء وقلت كل حيوان إنسان وليس بعض الحيوان بإنسان، وهذا أقول اي عكس هذا انك نقيض، ما عكس نقيض نقيض نقيض القضية الأول، نقيض ما عكس نقيض نقيض لا نقيض إذا صدق ليس بعض الحيوان بإنسان فليصدق ليس بعض لحظة لحظة فليصدق ليس بعض لا إنسان لا حيوان، هذا عكس نقيض. أتم وإلا إذا ما صدق ذي يفوش نقيض. أما إذا ما بشي وإلا بالأول ما بلا بيخفلك الأول بالقضية، إن بها قضية سلعك السالبة الجزئية إلى سالبة الجزئية، ما عدي ما قدي الأول عاد نفس المثال ما قدي قضية ثانية. لا لا لا بسوي كذا، إن أول بيجيك بالقضية بيقول كل إنسان حيوان بعض الحيوان إنسان، وإلا بعد ما بدي لك المثال هنا بدأ يستدل لك على أن السالفة الجزئية تلعقد كنفسها، بدأ لك من نفس القضية المعقودة نفسها. قال لك إذا صدق ليس بعض الحيوان بإنسان فمعنى أنه ليس بعض لا إنسان لا حيوان، عدنا التمثال ما قد تخرج عدنا التمثال. وإذا ما صدق ذي ولا سوق نقيضة وهو وش كل لا إنسان لا حيوان، ورجع استدل لك على أن النقيضة ما هو صادق وش عكس النقيض حقه، عكس النقيض حقه الذي هم لك تيجي واضح بس العكس النقيض حقه وهو كل حيوان إنسان. وقد كان الأصل ليس بعض الحيوان بإنسان، وهذا أقول إيوه إيوه ما بلنا بيصلك لما قضية واضحة قلت تناقض فيها واضح، لأن ما قلت تناقض واضح في قوله كل إنسان لا حيوان، لكن قولك كل إنسان كل حيوان إنسان مع قولك هناك لا شيء من الحيوان بإنسان هذا واضح التناقض. كل إنسان لا حيوان كل إنسان فكل إنسان لا حيوان. هذا نقيض، ليس بعض لا إنسان لا حيوان. نقيض ما عكس النقيض، نقيض. نقيض القضية، نقيض عكس النقيض. والسالفة الكلية لا تنعكس. ها؟ قال كل حيوان إنسان. وليس بعض الحيوان بإنسان، انزق ليس بعض الحيوان بحيوان. والسالفة الكلية لا تنعكس كنفسها، صدق لا شيء من الإنسان فرس، وكذب لا شيء من الله فرس لا إنسان. لأن الله فرس ما هو إنسان. لأن من أفراد الله فرس إنسان. هل الإنسان من أفراد الله فرس؟ العدم صدق لا شيء من الله فرس لا إنسان. عدم لا تلاقوا فيه واضحة. لأنه قال لا شيء من الله فرس. لا شيء من الله فرس. لا شيء من الله فرس. لا إنسان. بل هو إنسان. أيوه تبر. لأن من أفراد الله فرس إنسان. إنه لا شيء من الله فرس لا إنسان. بل بعض الله فرس إنسان. لا لا بل قال لا شيء من الله فرس لا إنسان. لا شيء من الله فرس لا إنسان. بل بعض الله فرس إنسان. لا بل كل أفراد ولا قال لأنه من أفراده. الناو لا من أفراده، ناو كل أفراده. أي ولو لكن قال لك ناو إيش؟ معناها لا شيء من الله فرس لا إنسان. ها؟ يعني قال إنه إنسان. يعني غير فرس إنسان ما هو؟ أولا من أفراده. سمع كيف قال؟ قال والسالفة الكلية لا تنعكس نفسها. أيوة. السلام ورحمة الله. سواء. بعد كل فرس وإنسان، هذا يعني كل فرس وإنسان، قال والسالفة الكلية لا تنعكس نفسها، صدق لا شيء من الإنسان لفرس. وكذب لا شيء من الله فرس. لا إنسان. لا شيء من الله فرس. لا إنسان. بل كل فرس إنسان. بل كل فرس إنسان. لا شيء من الله فرس لا إنسان. أنا كل فرس إنسان. كل فرس إنسان. أنا قال لا شيء من الله فرس، أفراد الله فرس، والحجر والشجر ولا. لا شيء منها لا إنسان. بل كل شيء غير الفرس هو إنسان. كل شيء غير الفرس هو إنسان. آه. كيف؟ يعني إذا قال كل يعني وش قال؟ لا شيء من الله فرس. لا إنسان. لا إنسان. وش الله فرس؟ الحجر كل غيره. الله فرس كل غير الله فرس. الحجر والشجر كل شيء. هذا لا شيء من الله فرس لا إنسان. معناتها كل فرس إنسان. ما تقول لا شيء من الله فرس ما هو إنسان؟ يعني كل الله فرس إنسان. وش مالك؟ الله إنه رب. ما هو بيقول لك كل غير الفرس ما هو لا إنسان؟ يعني إنه إنسان. تمام ما عاد إنه إنسان. كل ما كان غير الفرس هو إنسان. أسمع. قال وكذب لا وكذب لا شيء من الله فرس لحظة وكذب لا شيء من الله فرس لا إنسان لأن من أفراد الله فرس لأن لحظة لأن من أفراد الله فرس لا إنسان أنا لا إنسان كان لا إنسان ولا حجر لأن من أفراد الله فرس لا إنسان ولا يكون حجر لا إنسان ولا يكون حجر لحظة ما تبى الكلام ما تبى الكلام ده لا ما سمع كيف قال لأن من أفراد الله فرس لا إنسان ها من هو لا بعض ما هو كل وش بين بعض عندك وأنا بعض ولا ما بعض إذا هو بعض إحنا حكمنا هذا الحين أن كل الله فرس إنسان وش يعني وهو الإنسان ما هو لا من أفراد الله لا يغني قال وهو يسل سلب الإنسان عن واصل سلب الإنسان واصل سلب الإنسان عن الإنسان أن من أفراد الله فرس يسلب سلب الإنسان عن الإنسان ما هو من الحيوان ما هو من الحيوان فالحين بقى في سلب الإنسان على الإنسان على فرس على على فرس. واسو كلب لا انسان انا على فرس على فرس لانه من افراد الانسان هو من الحيوان لا انسان لان من افراد الله فرس لا انسان وهو يصدق كلب الانسان عنه ما هو باطل كلب الانسان عنه عند بعض الله فرس لا ما يتابع انا اقول لان من افراد الله فرس انسان ما فاهم المنطق لا ما فاهم ما عندك مفهوم من افراد الله فرد عيناه كله انا انا مفهوم ما يعمل به يعني الله سيح لطاني لان من افراد الانسان لحظه لان من افراد الانسان ابن افراد الله فرد انسان لا لا لان من افراد الله فرد لا انسان قلنا ان كل فرد انسان خطا قلنا كل الله فرد انسان قل لان من افراد الله فرد لا انسان وشجر ولا حجر لأن من أفراد الله فرس لا إنسان ويصدق سلب الإنسان عنه هذا لا إنسان يصدق سلب الإنسان ويصدق سلب لا إنسان عنه ما تبغى لا أنتينه ولا كذبت لك قال حكم هنا ان كل فرس انسان او حكم كل فرس انسان اقراها اقرا المثال لا جاي من الله فرس لا انسان معناتها وش كل فرس انسان والله ولا نبغى نعم دعني قال هذا التعليل غير مستقيم كما لا يخفى على المتأمل وفعاليه علم الاحتجاج المؤلف عليه السلام لا يسمن ولا يغني منك وتقرير الاحتجاج على قواعد الميزان أنه قال لا شيء من لا إنسان من لا فرس لا إنسان كاذب ليش لا شيء من لا فرس لا إنسان لصدق نقيضه وبعض لا فرس لا إنسان بعض لا فرس لا إنسان فيلزم كذبه وبهذا تم المراد في تحقيق المقام ويعلم أن علم المنطق عازم عن كل خطرين عظيم وهذه لا فراث مستقيم يعني ليش هنا مثلا صدق ليش غلط المؤلف هنا من خرج عن قواعد المنطق ما هب نقيض لو هب جملة نقيض إنه انت سبور ولا من جاقرب سمع لو جاء يقول مثلا كذب لا شيء من الله فرس لا إنسان لأن نقيضه ها لأن نقيضه بعض الله فرس لا إنسان ناو تسبر ها ولا محتاج يجيب التناقض بس يخبر لكن قواعد المنطق بتهردك على الخطأ بالبيع لا يجب تخطيط تصور لك معلومة اجلس يا حجلس لا يجب تخطيط حنجي ما معك هنا قاعدة تمشي عليها فتصل في مثلثية وتنسى قبلك عبارة ما يجيب في ذا المعنى المراد هذه تلك الأولات حنبيها في كل واحدة عكس النقيض ولا عكس المستوي ولا نقيض ما بيصبر تختلف ما بيجبر يخطي فيها وتي حال عدنا بلا مجبر منبول أخطأ فيها لأن من أفراد الله كان يقول لي أن وإلا لصدق نقيضه وإلا لصدق نقيضه وهو بعض الله فرس لا إنسان وهو يصدق قال وهذا كله على رأي القدماء وأما المتأخرون فإنهم عدلوا عن هذا وعرفوا عكس النقيض أنه جعل النقيض الثاني أولا وعين الثاني أولا يعني الأول ثانيا عينه ما هو نقيضه ما بقى أصدق كيف فينعكس كل إنسان حيوان لا شيء من الله حيوان إنسان لكن لما كان المستعمل في العلوم ومصطلح القدماء والتسمية بعكس النقيض على مصطلحهم أظهر لم يذكروا المختصر غيره وأما وجه عدول المتأخرين وما فيه من الأسئلة والجوابات فهم مبسوطة في كتب البن كيف تنقل إلى أنا.